سألته قربا في استجابة وزاد القلب عشقا ما استراب وظل العشق يصف بالحشايا ويدخل مسرعا يجو اقترابا اقترابا اقترابا اقترابا اقترابا من أشعار رافع آدم الهاشمي أتاني منك سحب العشق فضلا فأردى فيك قلبا متصابة وفاضة على الفؤاد بفيض نور تبار صادحا حين استطاب استطاب استطاب استطاب استطاب فصيع من فؤادي فيك عشقا شهيدا في الهوى عشق ترابا أهيم بخطرات منك جاءت تزيل الوهم عني والحجابا أبث إليك حبا فيك جما ولست سر ورضاك أرى ثوابا فإن صيرتني في العشق قصرا غريبا زدتني فيك اكتسابا من أشعار رافع آدم الهاشمي وعزتك التي تعلو ارتفاعا فإن الوجد فيك أتاك ذابا ولست أرى اغترابي فيك شيئا من الأضرار حاشا أو القابا من نشعار رافع آدم الهاشمي فزدني فيك عشق فوقع عشق وأولج بيت